no lo hagas. من شاف الزين يعذرني ايه يا زين بلادي كي داير يا ما يا كل شي فيها هبني يا ما خلت فيا حتى قايمة يا نحت يا قايمة يا نحت يا قايمة يا طاحت عيني في عينها يا قعدت في قالي مصورة يا زين